لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فالوصية بتقوى الله جل وعلا فهي طريق الفلاح والنجاة والفوز في الدارين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن من أعظم نعم الله على العبد يا عباد الله أن يمد في عمره لكي يبلغ مواسم الطاعات ويدرك أيام الخيرات، لكي يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى ويغتنم أوقاته فيما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن إدراك هذه الأيام المباركة يا عباد الله من رمضان فضل ومنة ونعمة من الله جل جلاله، وشكرها باستثمارها في الطاعة والعمل والإقبال والاجتهاد. ألا وإن من أعظم الأيام التي نحن على مشارفها العشر الأواخر من رمضان، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها اجتهاداً بالغاً، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد إزاره، رواه البخاري ومسلم. وهذا كناية عن الاستعداد، وقيل كناية عن اعتزال النساء، وعلى أي حال فإنه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بالغ لاستثمار هذه الأيام المباركات في أبواب الخير من تلاوة وقيام ونحو ذلك. ولا ينبغي يا عباد الله أن تضيع هذه الأيام وهذه الساعات فيما لا يليق بالمسلم من ذهاب وإياب ولهو وعبث وجوب للأسواق ونحوها، فإن المرء لا يدري أيدركها مرة أخرى أو لا يدركها. فإن الموت قد بارك الكثيرين وقد فاجأ صغارا وفتيانا لم يكن بخلدهم أنهم يغادرون هذه الدنيا إلا بعد أن يتجاوز 70 و80، ولكنها لمن لذات ومفرق الجماعات لا يستأذن أحدا ولا يطرق بابا ولا يفرق بين صغير وكبير. فعلى المسلم أن يدرك فضيلة هذه الأيام لكي يجتهد فيها اجتهادا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى، أن يكتب له بها رحمة ومغفرة وعفوا وتكفيرا للسيئات وبلوغا للجنات. ومن خصائص هذه العشر يا عباد الله وجود ليلة القدر فيها، وهي ليلة عظيمة مباركة، كما قال ربنا جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وهذه الليلة لبركتها وعظيم شأنها خصها الله تعالى بخصائص عظيمة، منها أنه نزل فيها القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم نزل متفرقا على نبينا صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع في 23 سنة. وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في التيسير عليها بالتشريع والتعليم لكي تدرك ما أراد الله سبحانه وتعالى على هون وعلى تدرج كمن وصفها ربنا جل وعلا بأنها خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ووصفها بأنها مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ووصفها أيضا بكثرة تنزل الملائكة فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، والروح هو جبريل عليه السلام، وقد خص ها هنا بالذكر لشرفه وبليغ منزلته، وهي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أن يعمل أذى، وتكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب لما يقوم به العباد من الطاعات والعبادات لله جل وعلا. وفيها يغفر الله تعالى لمن قامها إيمانا واحتسابا، كما في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وإيمانا واحتسابا معناهما عظيم يا عباد الله، يجب استحضاره ومجاهدة النفس على استشعاره في القلب، فإن المراد هو التصديق بوعد الله سبحانه بالثواب عليه مع طلب الأجر من الله على ذلك، لا لقصد آخر من مقاصد الدنيا كالرياء والعادات ونحو ذلك. وهذا مطلب عظيم يا عباد الله يجتهد المؤمن في تحقيقه بملازمة الذكر والدعاء واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. ومن عظمتها أن الله أنزل في شأنها سورة تتلى إلى يوم القيامة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فالعبادة يا عباد الله في هذه الليلة المباركة الشريفة العظيمة هي عبادة مضاعفة يبلغ بها العبد منازل كريمة، وهي تعبد بشرفها وكرمها وعظيم فضلها عبادة 83 سنة، وهذا فضل عظيم وترغيب من الله سبحانه وتعالى للطامعين بفضله وكرمه، لكي يمكنوا مجتهدين ابتغاء وجه ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يلتمس هذه الليلة ويتحراها مسابقة إلى الخير وإقبالا وفوزا بما عند الله سبحانه وتعالى، وهو القدوة للأمة صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر يا عباد الله، ليلة القدر على الصحيح هي في العشر الأواخر وفي أوتار العشر آكد، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحرروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رواه البخاري. ورجح بعض العلماء أنها تتنقل كل عام من يوم إلى يوم وليست ثابتة في ليلة معينة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. انتهى كلامه. وقد أخفى الله عز وجل هذه الليلة ليجتهد العباد في طلبها ويجد في العبادة لتحقيقها، كما أخفى ساعة الجمعة وغيرها من الأزمنة الفاضلة لكي يكون ذلك حثاً على المؤمنين من الإقبال والاجتهاد. أيها الصائمون عباد الله، ينبغي للمؤمن أن يجتهد في أيام وليالي العشر بالدعاء والتضرع لله. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي بسند صحيح. والعلامات التي تعرف بها ليلة القدر من الأدلة الصحيحة هي أن تكون الشمس في صفيحتها بلا شعاع، تطلع صافية و واضحة بلا شعاع فيها كما ورد بذلك الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. والعلامة الأخرى أن ليلة القدر ليلة سبحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، رواه ابن خزيمة وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع. والعلامة الثالثة أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمي فيها، ولا يحل لكوكب أن يرمى فيها حتى تصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، رواه أحمد وغيره بسند صحيح. فهذه علامات وردت في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك يا عباد الله من العلامات التي يكثر تداولها فإنه لا يثبت منها شيء، ولا يصح فيها خبر ولا حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فليحذر الواحد منا من تداول تلك الأشياء عبر الوسائل والرسائل ونحوها، فلنحرص على اقتفاء الأثر الصحيح مما صح من خبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا مواسم الخيرات، أن يمد في أعمالنا على طاعته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي جواب بر رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، عباد الله، من الأمور التي يستحب للمسلم عملها في هذه العشر الاعتكاف في المساجد، وسنية الاعتكاف قد ورد فيها أخطار كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف هذه العشر كما جاء في حديث أبي سعيد أنه اعتكف العشر الأول ثم العشر الأواسط، ثم أخبره أنه كان عليه الصلاة والسلام يلتمس ليلة القدر وأنه بريها في العشر الأواخر، وقال من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة. وقال الأئمة الأربعة رحمهم الله: يدخل المعتكف المسجد قبل غروب الشمس من اليوم العشرين. وأول حديث أنه دخل في صبيحة الحادي والعشرين على أن المراد أنه دخل المعتكف وانقطع وخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف. ويسن للمعتكف الاشتغال بالطاعات، ويحرم عليه الرفث ومقدماته، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، فإن خرج فإن اعتكافه صحيح يكمله، كخروج لقضاء حاجة أو مراجعة طبيب أو ما إلى ذلك. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك إن استطاع، ومن لم تسمح له الفرصة فإنه يحرص في أن يعتكف هذه الأيام ولو وقتا يسيرا. فإن الصحيح أن الاعتكاف لا وقت له محدد، وإنما أشرنا إلى ما ورد في سنتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أراد التأسي به بأن يعتكف العشر الأواخر كاملة، وإلا فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن المؤمن يستطيع أن يحتسب جلوسه في المسجد اعتكافا مهما قل الوقت بذلك يوم أو نصف يوم أو نحو ذلك من الساعات ولو لدقائق، فإن فضل الله سبحانه وتعالى كبير وخيره عظيم، ولا يكرم من فضله إلا محروم. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه يا رب العالمين. اللهم بلغنا آخر أيام عشرنا، اللهم بلغنا آخر أيام عشرنا، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد على ما وفقتنا وهديتنا وأعنتنا عليه من الطاعات في هذا الشهر الكريم. اللهم فضلنا علينا بالقبول، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج عن عبادك المؤمنين المستضعفين المنكوبين المظلومين يا حي يا قيوم، اللهم فرج عنهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم في اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم أعز جندك وأعل رايتك، واجعل أهل السنة ظاهرين ممكنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، انصر جنود المرابطين على حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة، واجزهم عنا وعن بلاد الحرمين خير الجزاء، اللهم سدد رميهم وقوم شوكتهم يا حي يا قيوم، اللهم ردهم سالمين غانمين محفوظين بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع الرحمات، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلوا وسلموا رحمه الله وإياكم على رسولكم امتثالا لأمر ربكم الذي أمركم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.